وأنه وإن كان قد قاله من قاله اجتهادا فليس كل مشاهد مفيدا، فالصواب أنه لا نقبل الوتر ولا إعادة له، وأن من أوتر أول الليل ظنا منه أنه لا يكون فقد قام بما أمر به، ثم إن كان فليصلي ركعتين ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. من السائل يقول إنه في التشهد الأخير في صلاة المغرب سبح به إنسان على أنه ما كان في الصلاة، فقام الإمام، ولكن بعض الناس تأكدوا أن هذه الرفعة التي قام إليها هي الرابعة فتابعوه في ذلك، لأنهم لا يعلمون أنه تجب المفارقة في هذا الحال، فالجواب أن صلاتهم صحيح لأنهم زادوا رفعة جهلا منهم وبناء على أصل شرعي وهو وجوب متابعة الإمام. ولكن هذه المسألة إذا وقعت هذه المسألة قام الإمام إلى زائدة، إذا قام الإمام إلى زائدة فإنه لا يجوز لمن علم أنه قام إلى زائدة لا يجوز له أن يتابعه، بل قال العلماء إنه في هذا الحال ينوي المفارقة ويتجهد ويسلم، لأنه يعتقد أن الإمام الآن بطل صلاته ولا ينتظره، لأنه يعتقد أنه ليس إماما الآن حيث قام إلى خامسة أو إلى ثالثة في فجر أو رابعة في مغرب، فصلاته عنده باطلة، وحينئذ لا ينتظره بل من الاعتراض ويسلم. ثم إنه في هذا الحال يجب على المؤمنين الذين يعلمون أنه قام إلى الرابعة مثلا في المغرب يجب على المسبح أيضا، لأنه تبين أن الذي سبح به أخطأ فيجب أن يسبحهم، وإذا سبحوا وكان قد سبح قبلهم آخر اختلف قول المؤمنين الآن. يقول العلماء إذا اختلف قول المؤمنين على الإيمان أحدهم النقص وأحدهم الزكاة فإن أقوالهم تسبح ويرجع هو إلى ما في نفسه، لا يكتب قول هؤلاء ولا هؤلاء لأنه تعارضت الأقوال فتقابلت فتفاقمت، وحين يرجع إلى ما عنده إلى هذا شكرا تربية أو شكرا تربية، لكنه لا تجد اليقين لجواب أن يتوهم. ثم أن الإمام أيضا قد يكون عنده مرجح أيضا، قد يكون هو يرجح القول الواحد فقط أو قول العشرة أو الخمسة. إذا قدم الإنسان إلى بلد سواء بلدته أو غيره وسمع النداء فإنه يجب أن يجيب المؤذن، إذا لم يسمع النداء فإنه معذور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل الوسرى. متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وسران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه، وأن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ولا يتكرر الوتر يعني لا توتر مرتين ولا توتر ثلاثا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة يعني ولا ثلاثا، لأن نفي الاثنين يقتضي نفي الثلاثة، على أن المثنى أحيانا يراد به مطلق التكرار

يصنع ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة، وعلى هذا فيصلي من الضحى عدد وتره، لكن يضيف إليه ركعة ليكون شفعا. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ولم يتيسر له الوتر فإنه يقضي في النهار أربعا، وإذا كان يوتر بخمس يقضي ستا، وإذا كان يوتر بسبع يقضي ثمانيا، وإذا كان يوتر بتسع يقضي عشرا، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة صلى اثنتي عشرة ركعة. وفي هذا دليل على أن العبادات المؤقتة بوقت لا تصح بعد وقتها، كما أنها لا تصح قبل وقتها. وبناء على ذلك يتبين أن الصواب أن من ترك فريضة حتى خرج وقتها متعمدا بدون عذر فإنه لا صلاة له، ولو صلى ألف مرة، ولكن ليس عليه إلا أن يتوب ويستغفر ويخلص لله عز وجل في توبته. وأما أن يلزم بالقضاء وقد فرط الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يلزم به، لا يلزم به ليس رأسة به وتسهيلا عليه، ولكنه لعدم قبولها منه، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فإذا كانت الصلاة لا تصح قبل وقتها فإنها لا تصح بعد وقتها إلا في حال العذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن يوتي أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه خمسة إلا النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: فليصلي إذا أصبح أو ذكر، لن يبين كيف يصلي، ولكن فعله عليه الصلاة والسلام مبين لقوله، فتكون صلاة الوتر قضاء مشفوعا برفعة. وقوله فليصلي إذا ذكر يدل على أنه لو فرض أنك نسيت الوتر هذه الليلة ولم تذكره إلا في الليلة الثانية فإنك توتر، لكن تقضيه شفعا لأنه فات وقته. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وعن هذا تقدم كلام على ما يقتضيه هذا الحديث، ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، مشهودة يعني تشهدها الملائكة، وتكون موافقة لوقت نزول الرب عز وجل، فإن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر كل ليلة في كل ليالي السنة، وليس في رمضان وحده. وقد روى عن ذلك، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال بعض أهل العلم إنه من المتواتر. ولم يقل الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: ما الذي ينزل؟ لأن الأمر أوضح من أن يسأل عنه. قال: ينزل ربنا، وكل شيء من الأفعال يضيفه الله إلى نفسه فإن المراد به ذات الله عز وجل، فمثل خلق السماوات والأرض يعني هو بنفسه الذي خلقه، وكذلك كل ما أضافه الله لنفسه فالمراد أنه وقع منه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكذلك استوى على العرش ما حاجة نقول بذاته، يعني فعل أضيف إلى الله فمن يقوم به؟ يقوم بالله عز وجل. كل شيء أضافه الله نفسه فهو المراد به ذاته. وعلى هذا فالصحابة رضي الله عنهم ما سألوا ما الذي ينزل على رسول الله، هل هو أمره، هل هو رحمته، هل هو ملك من ملائكته، هل هو نفسه ينزل، ما سألوا عن ذلك. لماذا؟ لأنه أضيف إلى نفسه ينزل ربنا. فكما أنهم لم يسألوا عن قولهم عن قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض، فهم أمتين عن هذا نفس الشيء، لأنهم فعل أضيف إلى الله فيكون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يخطئ خطأ كبيرا من يظن أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا معاني أسماء الله وتعالى، وأنهم فوضوها تفويضا، وأنهم لا يعرفون منها إلا مجرد التلاوة فقط، بل نقول هم أعلم الناس بمعناها ويعرفونها معرفة تامة. والذين قالوا إن الله لا ينزل وإنما الذي ينزل ملائكته أو رحمته أو أمره، هؤلاء جنوا على النص جنايتين والعياذ بالله. الجناية الأولى أنهم صرفوه عن ظاهره، وهذه جناية كبيرة لأنها من تحريف الكلمة عن مواضعه. والجناية الثانية أثبتوا له معنى ما ذكره الله تعالى ولا رسوله، فيكون ألحدوا من وجهين، من جهة نفي ما دل عليه اللفظ وإثبات ما لم يدل، ومن جهة إثبات ما لم يدل عليه. والإلحاد في كلام الله ليس بالأمر الهين، قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، وذم الله تعالى بني إسرائيل لكونهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا كل من حرف كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن فيه شبه من اليهود، فالحذر الحذر من اتباع أولئك المحرفين الذين يحرفون ما نطق الله به وما نطق به رسول عليه الصلاة والسلام بأبلغ كلام وأورحه، قادر عن عالم به وبمقتضاه، وصادر عن ناصح لمن يخاطب. فالله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضل. إذن هل أراد الله منا بكلامه أن نضل؟ عجيب، لا، يبين الله لكم أن تضل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، هذا ما يريد الله لعباده. والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه ومبين. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه. فهو عليه الصلاة والسلام يريد البيان، ولا أحد يشك أنه أنصح الخلق للخلق، ولا أحد يشك أنه أعلم الخلق بالله، ولا أحد يشك أنه أفصح الخلق. فقد اجتمع في حقه في كلامه عليه الصلاة والسلام، اجتمع في كلامه كمال الإرادة وكمال النصح وكمال البيان، وما بعد ذلك إن كان لأن يحرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقال ما المراد به كذا وكذا ويصرف عن ظاهره. ثم إن في تفسير ذلك بنزول أمره فيه أيضا خطأ، من جهة أن أمر الله هل ينتهي بالسماء الدنيا؟ لا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ليس منتهى السماء الدنيا. الرحمة إذا فسد من ذي رحمته أيضا نفس الشيء، نقول رحمة الله ليست تنتهي إلى السماء الدنيا بل تنزل في الأرض، ورحمة الله أيضا في الثلث الأخير من الليل أو في كل وقت، في كل وقت. وكذلك لو قال أحد إنه ملك ينزل، يقول سبحان الله العظيم، الملك يدعي نفسه الألوهية، هل يمكن لأي ملك أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا يمكن. فالمهم أن تحريف الكلم عن مواضعه هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، ونحن في الحقيقة لا نعلم عن الله إلا ما أخبرنا الله به ورسوله. لأن هذا من أمور الغيب. فما الواجب علينا إذا كنا لا نعلم إلا ما أخبر الله به ورسوله؟ الواجب علينا أن نقوى ما قال الله وقال رسوله، ولا نفجأ ذلك بعقولنا، على أن هذه العقول التي أوجبت على المتصفين بها أن يحرفوا كلام الله ورسوله لا شك أنها عقول فاسدة باطلة. لماذا؟ لأنهم لقصورهم أو تقصيرهم ما فهموا من هذه النصوص إلا مثل ما يفهمون منها للبشر. فلما فهموا منها ذلك وأنها تقصد التمثيل صاروا يحرفونها عن مواضعها فعطلوها. ولهذا نقول إن أهل التأويل إنهم جمعوا بين التمثيل والتعطيل، لأنهم مثلوا أولا وعطلوا ثانيا. ولهذا نقول كل معطل فهو يمثل شاء ماذا. لأنك لو سألت لماذا حرفت هذا الكلام، لماذا صرفت عن ظاهره، قال لأن ظاهره يقصد التمثيل. سبحان الله، الله ورسوله يخاطب الناس فيما يقتضي أن يكون الله له مثيل. هل هذا معقول؟ أن الكتاب والسنة لا يدلان فيما يتعلق بصفات الله إلا على ما هو كفر، لأن تمثيل الله بخلق الكفر لا شك فيه، تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فهل أحد يقول إن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله هو التمثيل الذي هو الكفر؟ لا أحد يقول، إلا من اجتالته الشياطين فصرفت عن فطرته. ونحن نقول بل ظاهر كلام الله ورسوله حق على الوجه اللائق به، والعقل السليم يستوعب الجمع بين ثبوت الصفة ونفي المماثلة، ويقول كل هذه الصفات حقيقة لكن بدون مماثلة. وهذه القاعدة هي القاعدة السليمة الواجبة على كل من أراد الخلاص إذا وقف بين يدي الله عز وجل. ماذا يكون جوابك إذا وقفت بين يدي الله والله يقول قال لك رسولي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وأنت تقول لا الله ما ينزل لكن لينزل أمره؟ إيش جواب؟ والله ما يجدون جوابا. وكذلك وجاء ربك والملك إذا قالوا الله مو بيجي، إنما الذي يجيء أمره. قلنا سبحان الله، يقول جاء ربك والملك وأنتم تقولون جاء أمر ربك والملك، ما الذي يجعل الملك يأتي والرب لا يأتي؟ ثم من الذي يقول إن الله أراد الأمر ولم يبينه لعباده ولا بينه رسوله؟ هل هذا إلا غاوة ما يكون من التضليل وجعل كلام الله سبحانه وتعالى بمنزلة الأحاد والألغاز التي لا يفهمها إلا ذاك عن ذاك؟ فأنا أحذركم أيها الإخوة من أن تضلوا في مثل هذه التأويلات الباطلة، وأن تقولوا كل من عند الله، كل ما أخبر الله به نفسه هو من عنده وهو صادر عن العلم، ولسنا أعلم بالله من نفسه، ولسنا أعلم بالله من رسوله، ولسنا أصدق نية ونصحا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولسنا أبلغ كلاما ولا أصح. إذن فالواجب علينا أن نتلقى هذه الأمور الغيبية على ما جاءت به بدون تحريف وبدون تعطيل، ونكون بذلك سالمين. لأن أي إنسان يؤول فإننا سنقول له ما دليلك على تأويلك، وما دليلك على المعنى الذي أثبته لهذا النص، يطالبه بأمرين ولا يمكن أن يجد لذلك جوابا أبدا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. نعم، لو قال نعم نقول إن المؤولين خدموا الإسلام، ومراد بعضهم مو كلهم خدموا الإسلام، بل بعضهم بر الإسلام عن قصد، لكن من المؤولين لا شك من خدم الإسلام وله قدم صدق، لكن هذا لا يمنع أن يكون يخطئ في هذه المسألة، لأن من غير المؤولين من خدم الإسلام أكثر مما خدمه هؤلاء. هل أبو بكر مؤول؟ هل عمر مؤول؟ هل عثمان مؤول؟ هل علي مؤول؟ هل الإمام أحمد مؤول؟ هل الشافعي مؤول؟ هل أبو حنيفة مؤول؟ هل مالك مؤول؟ أئمة خدم الإسلام أكثر مما خدمه هؤلاء وليس مؤولين. فنحن نقول هؤلاء الذين عرفوا بالصدق وإرادة الحق لكن لم يوفقوا له في هذه المسألة، نقول هؤلاء نرجو الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن يفتح، لأنهم مخلصون بلا شك ويريدون الحق لكن ضلوا عنه. ولا يعني ذلك أن كل ما قالوا فهو حق، فإذا أردنا أن نقابل شخصا بشخص فأعتقد أننا إذا قابلنا كل من أول بواحد من الخلفاء الراشدين سوف يكون ميزان طائشا، سوف يرجح ميزان الخليفة الراشد يصل إلى الأرض ولا كثير في السماء. ولكن مع ذلك لا نغمط لهؤلاء الذين نفعوا الإسلام حقهم، ونشكر لهم هذا وندعو لهم بالمغفرة والرحمة، ولكننا نقول إن الطريق هذه طريق لا شك أنها طريق ضلال. أما هم بأنفسهم فإن لهم ثواب ما خدموا به الإسلام، وإذا كانوا مجتهدين يريدون الحق فيما ذهبوا إليه ولكنهم لم يوفقوا له وقد اجتهدوا في طلبه، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحاكم إذا حكم في السهر فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فلم يخلوا من أحد الأجرين، لابد لهم إن شاء الله من الأجر. لكن كلامنا نحن الآن إذا عرفنا أن الحق في خلاف ما قال، هل نقول والله هؤلاء لهم قدموا صدقا في الإسلام ولهم كتب نافعة للمسلمين وقد عرفوا بالزهد والعبادة فيقتضي ذلك أن لا نخطئهم؟ لا، ما صحيح، نحن نخطئ كل من أخطأ، ولكن نقول من أخطأ وهو مجتهد للحق فهو من قسم المعفو عنه، نعم من أصحاب العفو، ولا يعني ذلك أن نهدأ كل ما قاموا به من خدمة الإسلام أبدا. والإنسان المؤمن يجب أن يكون قائما لله تعالى شاهدا بالقسط، لهو عليه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شاهدا بالقسط، فنحن نعطي كل واحد ما يستحقه، ولكننا لا نقول إن كل ما قاله فهو صواب أو نصوب القول لأنه ذهب إليه من ذهب من أهل العلم. وكما قلت لك لو أننا وزننا كل هؤلاء بواحد من الخلفاء ما وزنه. نعم. ما الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مريضه. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط صبحة الضحى وإني لأسبحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث في بيان حكم صلاة الضحى. صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ما شئت، وابتداؤها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. ارتفاع الشمس قيد رمح يكون إذا مضى نحو ربع ساعة من طلوع الشمس، وقبيل الزوال إذا بقي على الزوال خمس دقائق أو نحوها، هذا قبيل الزوال، فيكون وقتها كل الضحى. وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وإرشاده. أما فعله فحديث عائشة هنا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، قالت يصلي في الضحى. وهذا دليل على ثبوت هذه السنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلها وهي عبادة فتكون مشروعة. وأما أمره بذلك فإنه أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يصلي ركعتين كل يوم. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك أوصى أبا الدرداء في مثل هذه الوصية. وأما ترغيبه فيها فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، السلامة يعني مفاصل العظام، كل عظم عليك صدقة تتصدق عنه كل يوم إذا طلعت الشمس، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك أو عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذه السنن في ركعتي الضحى تدل على أنها مشروعة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل هي مشروعة أو غير مشروعة، أو مشروعة لأناس دون آخرين. فقال بعض أهل العلم إنها غير مشروعة، واستدلوا بحديث عائشة اللذين ذكرهما المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه، وإذا جاء من مغيبه فإنه يصلي، لأنه يشرع لكل إنسان قدم البلد أن يصلي ركعتين قبل أن يدخل إلى بيته. وهذه السنة يهملها كثير من الناس، إما تهاون منهم أو جهلا بها. فإذا قدمت إلى بلدك أول ما تقدم اذهب إلى المسجد وصلي ركعتين، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، بل أمر به جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قدم جابر في جمله الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنى جابر أن يركب عليه إلى المدينة. فلما قدم المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجده عند المسجد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليت ركعتين في المسجد؟ قال لا. قال ادخل فاركع ركعتين. فدل هذا على أنه يشرع لكل إنسان أن يصلي ركعتين في المسجد إذا دخل بلده، ولا فرق بين أن يصليهما في مسجد الحي الذي هو فيه أو في أي مسجد من مساجد البلد. وحديث الآخر قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأصدقها. أذ ما رأيته يفعلها، وهذا نص مطلق عام، لكن تقول: وإني لأصدقها، يعني لأصليها. فاستدل بعض أهل العلم في هذين الحديثين من حديث عائشة أن صلاة الضحى ليست بسنة، وفسر بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: إذا كان الرجل يعتاد قيام الليل فإنه لا يصلي، وإن كان لا يصلي الليل فإنه يصلي. واستدلوا لذلك في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الضحى لأنه كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم. وأما من لا يقوم كأبي هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لا يقوم من الليل، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأنه في أول الليل كان يتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم تحفظا أو تعلما أفضل من قيام الليل، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، وأمره أن يصلي ركعة الضحى. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال آخرون من أهل العلم إن رفع في الضحى سنة لكن لا تسن المداومة عليه، بل يصلي أحيانا ويدع أحيانا، ولكن الذي يترجح لي أنها سنة مطلقة، ولو لم يكن منها إلا أنها تكفي عن الصدقة التي على كل سلامة من الناس. فعلى هذا نقول صل ركعتي الضحى لأنها تجزئك عن كل صدقة عليك في كل سلامة منك. بقى عندنا في حديث عائشة إشكال، وهي أنها تقول ما رأيته يصليها أو يسبحها وإني لأسبحه، فكيف تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو أراد أحد أن يقول هذا مطعن في عائشة رضي الله عنها، كيف تقول ما رأيته يصلي صبح الضحى وإني لأسبحها؟ وهل هذا إلا مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب لا، ليس بمخالفة، لكنها رضي الله عنها ترى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يدع العمل مخافة أن يفرض على الناس. وقد فهمت هي رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذه الصلاة، لكنه لم يفعلها مخافة أن تفرض على الناس. وهذا لا شك فيه، أما أنها تخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا بعيد جدا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمضوا تصال، رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيحه. هذه الأحاديث تدل على ما سبق من مشروعية صلاة الضحى، وتدل على أنه كلما تأخر الإنسان فيها فإنه أفضل، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الصفار، وقول المؤلف انه رواه الترمذي غريب منه، فالحديث في صحيح مسلم، ولعل المؤلف اراد انه بهذا اللفظ بعينه في سنن الترمذي، فينبغي ان يراجع صحيح مسلم ويعلق على الصفار ما جاء في الحديث في صحيح مسلم حتى يتبين. فهذا الحديث يدل على أنه كلما تأخرت في صلاة الضحى فإنه أفضل، ولكن إذا كان الإنسان في آخر الضحى مشغولا إما بورقته أو بتجارته أو ما أشبه ذلك، وخاف إن أخرها إلى هذا الوقت أن ينساها أو أن لا يتسنى له فعلها، فإنه يصليها في أول الوقت ولا حرج عليه. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. قال مالك باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة يعني أن يجتمع الناس على الصلاة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنها من أجل الطاعات وأفضلها، ولكنهم اختلفوا فيها على 3 أقوال. فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين. وعلى الأقوال 3 لا تبطل الصلاة إذا تركها الإنسان ولو بلا عذر، ومنهم من قال انها شرط لصحه الصلاه، وعلى هذا القول فاذا ترك صلاه جماعه بلا عذر بطل صلاته. وهذا القول الاخير شعار شيخ الاسلام ابن تيميه ورواه عن احمد ان الرجل اذا ترك جماعه بدون عذر فانها لا تقبل صلاته ولو صلى الف مره، وانه اذا تركها بلا عذر فهو كمن صلى بلا وضوء يجب عليه، يعني لا تصح صلاته، ويجب عليه ان يقبل الجماعه في اي مكان. ولكن القول الرابع من هذه الاقوال انها فرض عين، وانه واجب على كل مسلم من الرجال ان يصلي مع الجماعه، ولكنه اذا ترك الصلاه مع الجماعه اثم وصح صلاته. ويدل لذلك حديث ابن عمر وابي هريره وابي سعيد التي ذكر هذه الحديث التي ذكر المؤلف تدل على ان صلاه الفرد صحيحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد بسبع وعشرين درجه. ولو كانت صلاه الفرد غير صحيحه ما صار فيها فضل ابدا. وحمل هذه الاحاديث على المعذور فيه نظر، لان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان هذه الاحاديث في المعذور اذا تاخر عن صلاه الجماعه بعذر فانه يفوت 25 درجه. ولكن كلامه هذا ايضا فيه نظر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحديث في الصحيح، فيدل على ان المريض الذي يفاد صلاه الجماعه اذا تخلف عنها كتب له اجرها كاملا. فالحاصل ان القول الصواب انها واجبه وانها فرض عين، ويدل على وجودها الكتاب والسنه والاجماع الفعلي من الصحابه رضي الله عنهم. اما الكتاب فلان الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه، في ان تسال هذا انه جاء وخلاص هل ان شاء الله ادله الوجوب في الدرس القادم. نعم اين يسال يقول اذا قدم المسافر بعد العصر فهل يصلي في المسجد صلاه القدوم؟ نقول نعم يصلي صلاه القدوم، وذلك لان هذه الصلاه لها سبب، وكل صلاه لها سبب فإنه لا نهي عنه. نعم إذا كان مغلقا ما لا يصل الله نفس الله. إذا علم الله عز وجل من نيته أنه لو وجد مسجدا مفتوحا لصلى أفيد على ذلك. لا ما تحصل السنة، ما تحصل السنة. أين ظاهر السنة أنه بلده الذي قدم إليه، لأنني لا أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم مكة صلى. أي صلى في الضحى، صلى في الضحى ما عن الظهر. نعم وأيضا صلى في بيت أمها. نعم ما هو مكة. إذا توضأ وبعد الوضوء وجد على أحد أعضائه صمغا أو بيتا إن كان يمنع وصول الماء فإنه يغسله وما بعده، وإن كان لا يمنع وصول الماء فإنه لا يضر. هذا إذا وجد ذلك عند انتهائه من الوضوء مباشرة. أما لو طال الوقت ووجد شيئا يمنع وصول الماء فإنه يجب عليه إعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة إن كان قد صلى. إيه ولو كان جاهل، لأن الشر لا يصل بجاهل. نعم. ولو كان يسيرا على مفهوم المذهب، ولو كان يسيرا الا ما تحت الظفر فانهم رخصوا فيه. ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الشعر يسير ولو في غير ولو كان في غير داخل الاعصار فانه يعتام ويعلم ذلك بان هذا لا يفهم منه احد غالبا. اذا كان لا يدري هل هو قبل الصلاه او بعدها فلا عياده عليه، لان الاصل عدم الوجود وانه طار الا اذا علم انه قد اشتغل قبل الصلاه وان هذا من اثر الشغل السابق وانه ما اشتغل في شغل يمكن ان يكون حادثا بعد. الحديث ما هو بمعنى اذا عاد من سفر؟ نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيقتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لسيد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمنا البحث في وجوب صلاة الجماعة، وذكرنا أن العلماء قد أجمعوا على مشروعيتها وأنها من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف في ذلك مخالف، وذلك لما فيها من الخير الكثير في الأمة الإسلامية من الاجتماع والائتلاف والتعارف وتعليم الناس بعضهم بعضا، ولما فيها أيضا من تمرين النفس على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة ولاة الأمر. فإن المصلين يمثلون الطاعة التامة لإمامهم، والطاعة في الإمامة الصغرى تدرب وتمرن على الطاعة في الإمامة الكبرى، ولذلك المصلون يتابعون إمامهم تماما، لا يتقدمون ولا يتأخرون. وذكرنا أن أهل العلم بعد اتفاقهم على أنها من أفضل العبادات وأجل الطاعات اختلفوا على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بل على أربعة أقوال. منهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى منفردا بلا عذر فصلاته باطلة ولو صلى ألف مرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد. ومن أهل العلم من قال إنها فرض عين، تجب على كل واحد من الرجال أن يحضر الجماعة. ومنهم من قال إنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الناس، يعني فإذا وجد في المساجد جماعات يقيمون الصلوات جماعة فإن بقية الناس لا تلزمهم، تكون في حقهم سنة لا واجب. ومنهم من قال إنها سنة، ولكن قال بعضهم إنها سنة مؤكدة. وفي اصطلاح هذا القائل أن السنة المؤكدة يأثم الإنسان بتركها، فيكون خلافه مع القائلين بالوجوب خلافا لفظيا، لأن الكل يؤثم من تركها بلا عذر. وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال لا أرى لأحد قدر على الجماعة أن يدعها إلا بعذر. وهذا يدل على أن الشافعي نفسه رحمه الله يرى أنها فرض عين. والقول الراجح من هذه الأقوال أنها فرض عين، وأنه يجب على كل رجل أن يحضر الجماعة. والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن يصلوا جماعة في حال القتال، وما وجب في حال القتال فوجوبه في حال الأمن من باب أولى. ثم إن في قوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك دليل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية لسقطت بالطائفة الأولى، فلما وجب على الطائفة الثانية أن يصلوا دل ذلك على أنها واجبة وجوب عين. وأما من السنة فالأدلة في ذلك كثيرة، منها هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هنيت. في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم، هل أحد استحلفه؟ لا. إذن لماذا أقسم بدون أن يستحلف؟ لأهمية الأمر. لا يقسم الرسول على صلى الله عليه وسلم على شيء بدون أن يستحلف إلا لما في ذلك من الأهمية. أقسم عليه الصلاة والسلام أنه هم، وأكد هذا الهم بالقسم واللام وقد. والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب يجمع، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. مأموما ولا إماما؟ إماما. فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار عليه الصلاة والسلام. فأحرق عليهم، هل نقول أن المراد يحرقها وهم فيها، أو يحرقها عليهم أي يفسدها عليهم بالإحراق؟ لفظ الحديث يحسن أن يحرقها وهم فيها أو يحرقها عليهم يعني يفسدها عليهم بالإحراق. وأيا كان فسواء كان على الاحتمال الأول أو الثاني فإن إحراقها إفساد للمال، ولا يجوز إفساد المال إلا بشيء واضح، لأن المحرم لا ينتهك إلا من أجل شيء واجب، لا ينتهك من أجل شيء مباح. فعلى كل حال أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة، يحرقها عليهم بالنار. فهذا فدل ذلك على وجوب حضور الجماعة. ووجه الدلالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما هم بشيء محرم لولا أن ذلك في مقابل شرط واجب. قال بعض الناس الذين يرون أنها لا تجب إنه هم ولم يفعل، نقول لكن لولا أن هذا الهم له أثر لكان ذكره عبث ولغوة. وش الفائدة من خبرنا إذا صار هم ولم يفعل ولم يرد أن يفعل؟ فيكون إبلاغه إيانا بذلك لغوا لا فائدة منه. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك لنعلم مدى أهمية الصلاة مع الجماعة، وأنها تصل إلى هذه الدرجة أن يهم أرحم الخلق بالخلق بتحريق ضيوف هؤلاء المتخلفين عليهم بالنار. وهذا دلالة هذا على الوجوب من أوضح ما يسمى. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هؤلاء المتخلفين عن الجماعة مع عظم فضلها لو أنهم حصلوا على شيء من الدنيا زهيد لكانوا يأتون إليه بكل سهولة. وهذا كقوله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا مغطاة عن أحوال الآخرة ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أعمال الدنيا يعملونها تماما ولهذا أتى بجملة اسمية هم لها عاملون يعني يعملونها تماما لكن أمر الآخرة قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وهو كقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان هؤلاء المتخلفين عن الصلاة مع فضلها وأنهم همتهم دنيا سافلة قال والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا ثمينا أو مغناطيسين حسنتين لشهد العشاء. العشاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من فئة كما في عهدنا. في عهدنا الأنوار مضيئة والشوارع مثفلقة لا غبار ولا ظلمة. نعم أين لكن جاء الرسول مشقة في هذا العشاء. هؤلاء لو يجد أحدهم عرقا ثمينا أتدري ما هو العرق؟ العرق الغرموش العرموش العظم إذا أكل لحمه ولا بقي إلا في بقية لحم أو عصب وما أشبه ذلك هذا هو العرق. المرماتين أو مرماتين المرماتان هما ما بين أضلاع الشاة من اللحم أو ما بين أضلاعها وكلاهما زهيد وحقير. لكن هؤلاء لو يجدون من الدنيا هذا الشيء الحقير لشاهدوا العشاء مع مشقة شهودها وحضورها لكن لأنهم يريدون الدنيا. وهذه حال كثير من الناس لا أقول حال أكثر الناس لا حال كثير من الناس الآن. تجد مثل يقف عنده واحد يشتري له حاجة يربح فيها نصف ريال في 100 ريال نصف ريال في 100 ريال ويترك الجماعة اللي يربح فيها بالريال كم؟ لا بالريال 27 درجة يترك هذا مع النصف ريال اللي يكسبه في الدنيا وين يروح؟ يروح عرق يمكن جسمه ولا بول ولا غائط يريد الرائحة ولا يبقى بعده يلفه يمكن من لا يقول رحمه الله. هذا نصب من الدنيا أو ربما يبذله في معصية الله فيكون خسارة عليه من ناحيتين. لكن ثواب الآخرة يبقى إلى أبد الآبدين ما يزول ولا يفنى ولا ينقص مدخر عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ذرة خيرا يرى. نعم إذن في هذا الحديث دليل على ثبوت همة هؤلاء وعلى قصر نظرهم كيف يأتون إلى الدنيا بل إلى الحقير من الدنيا ويدعون الآخرة وهي أعظم وأشد وأكثر أجرا. ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ثم أخالف إلى رجال دليل على أن النساء لا تجب عليهن جماعة وهو كذلك وهو محل إجماع من أهل العلم أن المرأة لا تجب عليها جماعة لكنها لها أن تحضر بشرط أن لا تكون متبرجة ولا متطيبة ولا مظهرة ما يكون فيه فتنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يشهدون الصلاة دليل على أنه يجب الحضور مع جماعة المسلمين. وجماعة المسلمين أين تكون؟ في المساجد، فيكون فيه دليل على وجوب حضور الجماعة في المساجد. وأما من قال من أهل العلم إن الواجب إقامة الجماعة ولو في البيوت فإنه قول ضعيف، وقد ذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم وقال إن الواجب الجماعة دون المساجد، وقال بعضهم الواجب الجماعة أما المساجد ففرض كفاية، إذا صلى بها من يكفي وجب على الناس في بيوتهم أن يصلوا جماعة أو في مكاتبهم. وهذا القول يقول يجيز من قاله أن يصلي الإنسان بامرأته ويقول إن الجماعة تنعقد بالمرأة. نتيجة هذا القول أن كل واحد منا نحن الحاضرين يصلي في بيته مع امرأته، في بيته مع امرأته أو أمه أو أخته أو بنته، وحينئذ ماذا تكون جماعة المساجد؟ تكون مساجد معقدة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام أخالف إلى رجال يدل على أن الرجال لو أقاموها في أماكنهم يفزع عنهم ولا لا؟ ما قال إلى رجل، قال إلى رجال، حتى هؤلاء الرجال اللي تخلفوا لو صلوها في بيوتهم ما يقبل، يعني ما يفزع. لا بد أن نحضر إلى المسجد. وهذا قول هو الراجح أنه يجب إقامة الجماعة في المساجد، وأن إقامتها في المساجد فرض عين وليس فرض كفاية. نعم. إيش؟ ما خرجنا حتى نحتاج إلى الجلسة عنها. هذه إنما ترجع على قول من قال إن الجماعة فرض، فإن هذا يرد قوله، فإن كون إثبات الفضل فيها يدل على أنها صحيحة، وإلا لما كان فيها فضل. هذا يقول أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق، يقول فيه إشكال. وجه الإشكال أن ظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر الصلاة ذات جماعة، لأنه قال أن آمر رجلا يصلي فيصلي بالناس، وأما هو فلم يحضر. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن نقول إن المخالفة قد تكون بعد الصلاة، هذا واحد. والوجه الثاني أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو الذي يؤذن، فهو يذهب إلى هؤلاء من أجل إقامة الواجب عليهم. وعلى هذا فإذا كان هناك هيئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وكان لا يمكنها أن تقيم الناس إلا بالتخلف عن الجماعة، فإن هذا لا بأس به. نعم. إيه؟ أصبح هذا علمه للعهد ولا للاستغراق، وأظنك تعرف أنها اسم موصول للعموم. المنافقين في ذات الوقت في هذا الوقت. نعم. يقضي ما هو لازم أنه كل الثلاثين ثقيلات عندنا في وقتنا هذا، يمكن صلاة العصر أثقل عليهم من صلاة العشاء عند بعضهم. ما هو يلزم إن أثقلها، قد تكون هذه أثقل هنا على المنافقين، وقد تتخلف، يعني قد تكون واحدة مثل ثقيلة، يعني كل الصلوات ثقيلة عليهم. لا حتى في صلاة الفجر ثقيلة عليهم. والله ما أثقل أن تحكم. نعم. بعد النساء هو ورد حديث في مسند احمد رحمه الله لولا ما فيها من النساء والذريه، لكن هذه الزياده ضعيفه. ابو هاي طيبه لا اجبنا عن هذا، قلنا اذا كان رسول الله لا يريد ان يفعل ليش علمنا بالحمد وش الفائده الا لاجل يتبين انه عليه الصلاه والسلام اراد ان نعتني بهذه الصراط لان نعرف اهميتها. نعم. الذين قالوا انها شرط قالوا لان جميع الواجبات في الصلاه شرط الصلاه بتركها عمدا كل الواجبات، وهذه ما دام قلت انها واجبه فانه يلزمك ان تبطل الصلاه بتركها، مثل ما تقول مثلا ان الصلاه الاول واجب لو تركته لبطل الصلاه. فهذه حجتهم، ولكن الجواب على هذا ان نقول لهم اولا ان الاحاديث دلت على الصحه، وثانيا ان الجماعه ليست واجبه في الصلاه ولكنها واجبه لها، واجبه لها لا فيها، لكن هم سيريدون عرض فيقولون انتم تقولون ان صلاه الجمعه لا تصح الا بجماعه، اليس كذلك؟ لو صلى الانسان الجمعه في بيته ركعتين نعم وجمع اهله وقال تعالى بخطب عليكم وخطب في بيته وصلى ركعتين يجري لكن نقول في الجواب على هذا ان الجمعه ورد فيها ما يدل على ذلك، ولهذا تسمى جمعه. بخلاف هذا فان الاحاديث تدل على انها تصح. نعم لا رواه هذه من هذا الحديث نعم اين كما صحت كما ذكر بس يضل والله ذكر انه ضعيف انا عارف، لكن ما يحتاج يكون رسلهم بهذا الشيء. حدثنا عن معلوم اذا ذكر المانع لكن انا معلوم انه ابدا. نعم إيه؟ هذا يقول ان من اكل بصلا او ثوما فهو ما يجوز يدفع نفسه، اللي ياكل بصل وثوم وتبدا الرائحه فيه لا يجوز ان يدفع نفسه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يقربن مصلايا، ما هو لا يدخل فقط لا يضرب ولا يضرب. نعم حتى انهم اذا وجدوا احد سموا منه رائحه الثوم والبصل طلعوه الى البقيع ما يخلون يقعد نفسه. نعم فهذا الذي بعض العلماء رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على ان الصلاه ليست بواجب صلاه الجماعه، قالوا لانها تسقط عن من اكل البصل والثوم، فنقول ليس هذا السقوط لكن هذا من باب دفع الاذى، يعني ما أسقطنا عن رأفة بها ورحمة لكن دفعا لأذار. نعم وهذا الإنسان مثلا لو أفطر رجل في صيام رمضان في رمضان في نهار رمضان لو أفطر يقولون حلال ولا حرام؟ أفطر في نهار رمضان حرام، لكن لو سافر يجوز السفر ولا لا؟ يجوز أن يسافر، مع ذلك أن الفطر حرام، مع أنه إذا سافر سوف لكن يقول أكل البصل حلال يعني ليس حراما، فإذا أكلته فلا تأتي إلى المسجد، لا تقرب المسجد ولا قربانه. وبهذا نعرف من إخواننا الله يهدينا وإياهم الذين يأكلون البصل والثوم يجون هنا يؤذون المصلين ويؤذون الملائكة أنهم آثمون. ونعرف أيضا أن إخواننا الآخرين الذين يشربون الدخان يطلق السيجارة عند باب المسجد ثم يدخل المسجد وريحته تفوح من هذا الدخان الخبيث، هذا ايضا لا يجوز. اذا كان رسول عليه الصلاه والسلام يقول لا يقربن من صلانا، ما قال لما قال الله عز وجل انما مشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، من صاروا يبعدون عن المسجد؟ من اميال الحرم، اميال سته اميال تسعه اميال 11 ميل. نعم ها اين نعم اذا صلى بك من يدخل صلي معه نعم نعم لا تنظر لا نعم اذا اذا ايش إيه؟ لا عادي عادي رضي الله عنه حكي على قول عباس حكي على قول عباس على كل حال التحريق بالنار ثبت عن أبي بكر في قصة اللوطي اللوطي والعياذ بالله اللي يفعل اللواط أو يفعل به مختار يجب أن يقتل وجوبا حتى وإن كان لم يحصن لو تم بعد تزوج يجب أن يقتل وأبو بكر رضي الله عنه حرق اللوطية بالنار تحريق لأجل يكون بذلك الزجر أبلغ يعني بعض العلماء يقول اللوطية هي إطلاعهم إلى أعلى شيء في البلد ويلقون منه يلقون منه ثم يتبعون بالحجارة وبعضهم قالوا يرجمون رقما وبعضهم قالوا يقتلون قتلا المهم أنهم اتفقوا على أن اللوطي إذا فعل الذكر بالذكر والعياذ بالله فإنه يقتل في بحر. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقتا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب صلاة الجماعة يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا كما سمعتم كلام المؤلف فيه اختلف العلماء في وصله وفي رفعه ووصله والأظهر أنه موقوف وهو يدل بظاهره على أن الإنسان إذا سمع النداء وجب عليه أن يحضر إلى المسجد حيث نودي بالصلاة فإن لم يفعل فإنه لا صلاة له وظاهر النفي نفي الصحة لأن الأصل في النفي أن يكون نفيا لذات الشيء فإن لم يمكن حمل على أنه نفي للصحة فإن لم يمكن فهو نفي للكمال فإذا دار الأمر بين كون الشيء نفيا للصحة أو نفيا للكمال فإنه يجب أن يحمل على أنه نفي للصحة إلا أن يمنع عن ذلك مانع. فإذا قلنا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر صار في ذلك فائدتان. الفائدة الأولى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من لم يصلي مع الجماعة بلا عذر فلا صلاة له. وقد سبق أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبينا أنه ضعيف وأن الصواب صحة صلاة المنفرد في بيته بلا عذر لكن مع الإثم. ثانيا يفيد أنه يجب حضور المساجد وليس المقصود تحصيل الجماعة بل المقصود الحضور إلى المسجد وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان جماعة وليس بمسجد اللهم إلا إذا كان المسجد بعيدا يشق عليه الذهاب إليه فهذا لا بأس به. أما أن يكون المسجد قريبا منك وتسمع النداء وتقول لمن معك في المجلس يلا نصلي جماعة هذا لا يجوز ولا يجوز. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن المقصود الجماعة سواء في المسجد أو في البيت وأنه إذا صلى جماعة في البيت ولو كان المسجد قريبا فلا إثم عليهم. وذهب آخرون إلى أن الصلاة في المساجد من باب فروض الكفايات، والصواب أن الصلاة في المسجد فرض عين، وأنه لا يجوز التخلف إلا لعذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. الحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، مأخوذ من نافقة يربوع، وهي القصة الرقيقة التي يجعلها في آخر جحره، لأجل إذا حفر من باب الجحر خرج من هذه النافقة. فكأن المنافق والعياذ بالله تفكر بما يقول على ما في قلبه، فإنهم يقولون إنهم مسلمون ويحتفون على ذلك ويشهدون أو يشهدون على أنفسهم في الإسلام، لكن هم كاذبون والعياذ بالله. وأول ما ظهر النفاق بعد غزوة بدر، لأن الناس قبل غزوة بدر ليس عندهم من القوة ما يهابهم الكفار بها. فلما كانت غزوة بدر وانتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهزم أولئك الكفار من قريش وقتلت صناديدهم، قوي الإسلام ونبغ فجر النفاق والعياذ بالله، وصار الإنسان يأتي إلى المسلمين ويقول إنه مسلم، ويذهب إلى قومه ويقول إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكثر النفاق في المدينة والعياذ بالله، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. المنافقون يظهرون الإسلام ويأتون إلى الصلوات مع المسلمين يحضرونه، لكنها ثقيلة عليهم. لماذا؟ لأنهم ليس في قلوبهم إيمان يحثوهم إلى أن يأتوا إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى. قلوبهم أبعد ما يكون عن الله وأكثر ما يكون بالله والعياذ بالله، فهم تثقل عليهم الطاعات لأنه ليس عندهم الرغبة الصادقة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتثقل عليهم الصلوات لأنها آفة أعمال قبل، وكلما كانت الطاعة أوكد كانت على المنافق أثقل. وعلم من هذا الحديث أن جميع الصلوات ثقيلة عليهم، كما قال الله تعالى في آية أخرى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لكن أثقل الصلوات صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأن هاتين الصلاتين لا يتبين فيهن الناس. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام المساجد والبيوت ليس فيها مصابيح، ليس فيها أنوار، ليس فيها كهرباء، يعرف الناس بعضهم بعضا، فيأتون وهم لا يعرفون. في صلاة العشاء إذ إنهم لا يعرفون تثقل عليهم، ما تخف في نفوسهم لأن ما فيها نفاق. وكذلك أيضا في صلاة الفجر، حيث إن الناس ليس عندهم أنوار ما يشاهدون، فإذا ذهبوا صار أثقل عليهم. وقيل إن ثقلهما على المنافقين أكثر من غيرهما، لأنها أوقات نوم، ويحتمل هذا وهذا. على كل حال الصلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة على المنافقين أكثر من غيرهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو كان يكون على ركبهم ليعلمون ما فيهما لأتوهما. ما معنى ما فيهما؟ هل المراد ما فيهما من الأجر أو المراد ما فيهما من الوزر عند الشرط أو الأمران؟ الأمران أولى، يعني ما فيهما من الأجر عند الفعل وما فيهما من الوزر عند الترك. فيعلمون ذلك لأفوهما ولا حبوهما، ما تأخروا عنهما، ولكن لا يعلمون ذلك. وانتفاء العلم عنهم لا يعني أنهم لا يدرون، هم إذا سمعوا هذا الحديث علموا، لكن انتفاء العلم عنهم لعدم انتفاعهم به، والشيء قد ينفى لعدم الانتفاع به. يا أيها الإخوة لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا ينتفعون بهذا السماع. فهم لو علموا ما فيهما لكن هذا العلم لا ينفعهما، لا ينفعهم، فيكون كالجهل تماما. يستفاد من هذا الحديث فوائد عديدة. أولا، وجوب الحضور إلى المسجد في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر وغيرهما من باب أول. ثانيا، أن الصلوات ثقيلة على المنافقين كلها، ولكن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر. الفائدة الثالثة، أن المصلي لا ينفعه عمله ولو كان صالحا في ظاهره. ما الدليل؟ الدليل ثقل الصلاة عليهما، ولو نفعتهما لكانت خفيفة وسهلة عليهما، كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الفائدة الرابعة، أن من أحس بنفسه، من أحس في نفسه بثقل الصلاة عليه فليعلم أن في قلبه نفاقا وأنه مشابه للمنافقين في هذه الحال، فعليه أن يحاسب نفسه وأن يفكر في أمره. ومن فوائده أيضا أن المؤمن الخالص تكون الصلاة عليه خفيفة لأنه يحبها ولأنه يؤمن بأنه بين يدي ربه عز وجل، يناجيه بكلامه ويتقرب إليه بأفعاله وأقواله ويسأله حاجاته. ولهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أكمل الناس إيمانا وأعلمهم بالله عز وجل، وكانت الصلاة قرة عينه، وهي راحة القلب لمن كان مؤمنا حقا. أما المنافق فإنها ثقيلة عليه والعياذ بالله. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: لا تأس. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا الرجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ومع هذا لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، بل قال: اخطب، أجب. وأجب فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وبهذا علم أن قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ليس على سبيل العموم، بل ليس عليه حرج فيما لا يمكنه فعله مع العمى، وأما ما يمكنه فعله مع العمى فإنه عليه حرج في تركه. فالعلة التي هي العمى إنما تكون مؤثرة فيما إذا كان لا يمكنه فعله مع وجود العمى. فيستفاد من هذا الحديث أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية. ووجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لكانت تغني عن مجيء هذا الرجل واقتفي بقيام هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة الجماعة لا تسقط عن الأعمى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أجب وتسقط عن المبصر. الرجل جاء أعمى نعم نقول إذا لم تسقط عن الأعمى فلعل لا تسقط عن المبصر من باب أولى. ويستفاد منه أنه إذا لم يسمع النداء فإن الصلاة لا تجب عليه الحضور. وهل المراد سماعه المحقق أو بحيث يكون في مكان يسمعه لولا المانع؟ يعني لنفرض أن المؤذن قريب منه المسجد قريب منه لكن لكثرة الأصوات واللجبة والحركة ما تسمع، فهل نقول إنه تسقط عنك الجماعة؟ الجواب لا. فالمراد إذا كان منه بحيث يسمعه وجب عليه الحضور. ولهذا لو كان أصم ما يسمع وكان جارا للمسجد تسقط عنه الجماعة أو لا؟ ما تسقط، لأن العبرة أن يكون قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء. طيب فإن سمعه مع البعد فظاهر الحديث أنه يجب، ولكن الظاهر أنه إذا كان سمعه إياه بواسطة الآلة كمكبر الصوت اليوم، مكبر الصوت يسمع الإنسان النداء ولو كان في أقصى ما يكون، فالظاهر أنه ليس بواسطة إذا كان يشق عليه. فمن تمسك بظاهر له أوجبه عليه أوجب الحضور عليه ولو كان بعيدا إذا سمعه بمكبر الصوت يعني بالميكروفون. ومن قال إن العبرة بالمعنى وأنه بحيث يسمعه إذا كان بالصوت المعتاد، قال إنه إذا كان بعيدا يشق عليه فإنه لا يجب عليه الحضور. ولكن على كل حال الإنسان إذا سمع النداء في مثل المدن الكبيرة فإنه يسمعه في مسجد ويكون حوله مسجد آخر. فإذا فرضنا أنه سمع النداء من مسجد بعيد وأن مسجده القريب لم يؤذن قلنا يجب عليك أن تحضر إلى مسجدك القريب لأنك سمعت النداء، ولو أذن مؤذن مسجدك لسمعته. نعم. إذا كان مريضا يشق على الحضور إلى المسجد فإنها تسقط عن الجماعة. نعم. أي نعم. هو يشق عليه لكن يقدر عليه. نعم. إذا قدر يحضر، لكن فرق بين تعب هذا وتعب هذا، هذا التعب لعدم القوة فيه. وهو التي يكون بها المشي، أما هذا تعبه فهو بأمر منفصل عنه وهو ما يمكن أن يكون في الطريق من الأحجار أو الصفر أو الشوك أو ما أكثر. المذهب يقولون إنه لا يجب على الحضور إذا كان لا يحضر إلا بركوب أو حمل إلا في الجمعة. نعم. إذا كنتم جماعة في مؤسسة وحولكم مسجد فيجب الحضور إلى المسجد. يتوقف العمل. نعم. أي نعم. وتصلون إلا إذا كان المسجد بعيدا. أي لكن قريب لابد أن تصلوا في المسجد. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب تكون جماعة فقط. وعلى هذا الرأي يجب أن تصلوا في مساجدكم جماعة. أي نعم. يقول بعض الناس أنا ما أذهب إلى المسجد إلا عند الإقامة، لأني إذا ذهبت عند المسجد إلى المسجد ماذا أصنع؟ هذا السؤال ورد الآن. نقول أنت إذا ذهبت إلى المسجد فإنك تصلي ما شاء الله أن تصلي، وتجلس في انتظار الصلاة في القراءة والذكر والتسبيح وغير ذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى وفي المسجد صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في صلاة، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. أي فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ على كل حال ضعيف الإمام يقول الحضور إذا سمعت الإقامة تمشي إلى الصلاة. ما في شيء. هذا أتى بالواجب. نعم. لأن من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إما أن يكون المراد دافع عنهم كله ورسل عنه بعضهم، أو يكون هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل بأسماء. نعم. هذا سؤال الأخ لقدر. وقلنا ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة أنه يجب أن تصلي في المسجد. ها؟